فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

One down there. واستمع يوم المنادي من مكان قريب يوم يا عجب مش عارف والله انا ما عارف نحن أعلم بما يقولون صدق الله العظيم.